السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه حلقات رمضان هدى وشفاء في التفسير الموضوعي لسورة آل عمران. ووقفنا الآن مع قضية الذين يحبهم الله، أولهم المتقون. الله يحب المتقين، وجاءت في القرآن 3 مرات. من هم المتقون؟ قلنا ببساطة نفهمها من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث النعمان بن بشير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، جات لك كلمة اتقى هي، اتقوى هي، اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى تعالى نفهم من الحديث ده إيه موضوع التقوى. إن الحلال بين، أحل الله البيع وحرم الربا. الحلال بينه واضح، البيع تبيع وتشتري، الحاجة دي بتمنها كام؟ 10 قروش، خد 10 قروش، خدتها، ده الحلال الواضح. في بقى قضية ايه؟ البيع بالتقسيط. البيع، ما بقولش ان البيع بالتقسيط فيه شبهة، لكن في شبهات في قضية البيع بقى وقضية الربا. بعض الناس وخصوصا في زماننا العجيب الغريب المريب الملخبط ده، يجري على النت ويكتب وتجيله إجابات، وينقي بقى الإجابة اللي تيجي على مزاجه ويعمل بيها. التقي ما يعملش كده. التقي لما يجي يبيع ويشتري وعايز ياكل حلال، يا جماعة، أخطر شيء في الحياة لقمة الحلال، اللقمة اللي انت بتاكلها، انك تاكل حلال، حلال صرف. في زماننا، يعني ده مش في زماننا بقى، من زمان قوي الناس العلماء تداولوا قضية هل تعذر اكل الحلال، هل الحلال نادر، واجابات كتيرة. ده احنا نقول بقى في زماننا ايه؟ يعني هل تعذر اكل الحلال؟ اكل الحلال العلماء اجمعوا لا، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف بما لا يطاق، وقد امرنا باكل الحلال. يبقى التكليف ده، يبقى الحلال موجود، ولكن زي ما بنقول كده، الحلال موجود ولكن صعب، مش سهل، صعب انك تاكل حلال. الصعوبة دي بتدفع بعض الناس الى التساهل في اكل الحرام. التقي ما يقربش من الشبهات. حاجة فيها شبهة لا، بلاش منها، خليها بعيد عننا، ويخليه دايما حريص. ده التقي اللي ربنا بيحبه، اللي هو الرسول قال هنا عليه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، براءة، فقد استبرأ لدينه وعرضه. لدينه يعني خلاص ربنا هيسامحه وعرضه ان ما حدش يقدر يذمه ولا يقول عليه كلمة وحشة. خد براءة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. اوعى تقتحم حمى الله يدمرك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هي حربك انت أدو. فالشاهد هنا ايه بس لا عايز اسوقه وأأكد عليه جدا أهمية وخطيرة ان قضية التقوى سلامة دينك انك تعيش مرتاح تعيش مرتاح. والتقوى دي عمل قلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره 3 مرات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث اللي معنا الحديث اللي معنا اللي هو الحلال بين والحرام بين في آخره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالتقوى هنا التقوى في القلب. تعريف التقوى كلمتكم قبل كده عن الشيخ مصطفى صادق الرافعي الله يرحمه رحمة واسعة. قلت إنه مش من علماء الدين ده أديب ولكن له كلام في الدين رائع ورائق. وقرينا فيه قضية ثبات الأخلاق. في قضية التقوى برضو جاب تعريف عجيب جدا أو علامة للتقوى ما لم يسبق إليها عجيبة جدا سبحان الله. بس اسمحوا لي احنا في رمضان وانا قلت لكم من أول الدروس خليها قاعدة بسيطة نقعد مع بعضنا كده نتكلم كلام ببساطة. فعايز أسوق سياق طويل هو اتكلم فيه عن قضية التقوى بس عايز أجيب السياق من أوله. فبيقول إيه من أوله؟ هحاول أختصر بسرعة شوي. يقول والبلد الذي ليس فيه شيخ من أهل الدين الصحيح والنفس الكاملة والأخلاق الإلهية الأخلاق الإسلامية هو في الجهل كالبلد الذي ليس فيه كتاب من الكتب البتة. بيقول ان لازم في كل بلد يبقى فيه شيخ لا يستغني البلد عن شيخ وعن كتب ولا تستغني وجود الكتب عن وجود الشيخ. يقول ايه فلا تغني هذه الكتب عن الرجال. فالكتب صواب وخطأ ينتهي إلى العقل ولكن الرجل الكامل صواب ينتهي إلى الروح وهو في تأثيره على الناس. الشيخ الرافعي رحمه الله بيقول إيه في تأثير الشيخ في تأثير وجود الشيخ في وسط الناس تأثيره على الناس أقوى من العلم إذ هو وجود الشيخ. بس بنقول ايه شيخ من اهل الدين الصحيح والنفس الكاملة والاخلاق هو بيقول الاخلاق الالهية والاخلاق الاسلامية والاخلاق الربانية. الشيخ اللي هو شيخ والتأثيره اقوى من تأثيره اقوى من تأثير العلم اذ هو تفسير الحقائق في العمل الواقع وحياتها عاملة مرئية داعية في نفسها. لا ده بيقول هنا ايه اسمع الجملة العجيبة دي اللي بيقولها الرافعي عجيبة وانا بقولها والعهد عليه. يقول ايه؟ ولو اقام الناس 10 سنين يتناظرون في معاني الفضائل ووسائلها ووضعوا في ذلك 100 كتاب ثم رأوا رجلا فاضلا بأصدق معاني الفضيلة وخالطوه وصحبوه لكان الرجل وحده أكبر فائدة من 100 كتاب ومن مناظرة 1000 رجل. وجود واحد يجسم معاني الفضيلة، يجسم معاني الإيمان، يجسم معاني التقوى، وجود إنسان قدوة أحسن من 100 كتاب ومن 100 كلام، 100,000 كلام. عشان كده قالوا إيه؟ عمل رجل في 1000 رجل خير من كلام 1000 رجل لرجل. يقول لك كان الرجل وحده أكبر فائدة من تلك المناظرة وأجدى على الناس منها وأدل على الفضيلة من 100 كتاب ومن 1000 كتاب. ولهذا دليله بقى بيقول إيه؟ ولهذا يرسل الله النبي مع كل كتاب منزل. يبقى ربنا أنزل كتب وأنزل مع كل كتاب نبي. يبقى أنزل التوراة ومعها سيدنا موسى، وأنزل الإنجيل ومعها سيدنا عيسى، وأنزل القرآن ومعه سيدنا محمد. ليه؟ قال بيقول ليعطي للكلمة قوة وجودها ويخرج الحالة النفسية من المعنى المعقول وينشئ الفضائل الإنسانية على طريقة النسل من إنسانها الكبير. يبقى النبي ده بيكون التجسيد لمعاني القرآن. وده اللي بنقوله كتير، إن كان عظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع من هذا القرآن أشخاصا، صنع رجالة يتمثل فيهم القرآن، ترى فيهم القرآن. ولذلك كان شر الناس هم العلماء والمعلمين إذا لم تكن أخلاقهم دروسا أخرى تعمل عملا آخر غير الكلام. فإن أحدهم، فإنك قد تجد أحدهم يجلس مجلس العلم ثم تكون حوله رذائله تعلم تعليما آخر من حيث يدري ومن حيث لا يدري، ويكون كتاب الله مع الإنسان الطاهر، ويكون كتاب الله مع الإنسان الظاهر منه، وكتاب الشيطان مع الإنسان الخفي منه. يقول وعلامة الرجل من الصالحين، لو قال عليه في الأول خالص الرجل الإيه؟ الإيه؟ الأول الشيخ من أهل الدين الصحيح والنفس الكاملة والأخلاق الربانية، علامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه. يقولوا إيه؟ شيخك من نفعك لحظه قبل لفظه، إنك مجرد ما تشوفه قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيركم من إذا رؤي ذكر الله. يبقى هي دي، اللي تشوفه تذكر ربنا، اللي تشوفه يأثر في قلبك قبل كلامه، مجرد رؤيته، معايشته، انك تعيش معاه، انك تمشي معاه، انك تقعد في المسجد كده تشوفه هو بيصلي، تشوفه هو بيقرأ قرآن، تشوفه هو بيذكر الله، تشوفه هو داخل وهو خارج، تشوفه هو بيتكلم، تشوفه هو ساكت. هي ده الشيخ حقيقة. عشان كده بيسموها التربية بالمعايشة. قال إيه؟ وعلامة الرجل من هؤلاء الصالحين، عباد الله الصالحين. قال إيه؟ وعلامة الرجل من هؤلاء، معلش فات كلام كده في الوسط أنا فوتته، كان بيقول فيه وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه، كأن بينه وبين الأرواح نسبا شابكا، فله معنى أبوة الأب في أبنائه. ولتجد الشيخ من دول اللي هو الشيخ الحقيقي بقى بينه وبين الأرواح نسب، كأنه مش عايز أقول الجملة الغربية اللي هي أبوك الروحي، أبو روحك، إن هو بينه وبين الروح نسب شابك، كأن بينه وبين الأرواح نسبا شابكا، فله معنى الأبوة الأب في أبنائه، لا يراه من يراه منهم إلا أحس أنه شخصه الأكبر. يقول أهو أنا بقى لو كبرت أبقى زي ده. كانوا بيسألوا دايما واحد، أنت مين قدوتك أو مين أنت؟ قال أنا بعد 10 سنين هتتخطى بعد 10 سنين هيبقى ايه من عباد الله الصالحين يعني. فهو شايف انه بعد 10 سنين يبقى زي الشيخ ده، يبقى هو الشيخ ده، يبقى هي الاخلاق دي، يبقى هو الادب ده، يبقى هو العمق ده، يبقى هو الدين ده، يبقى هو العبادة دي، يبقى هو القرب من الله ده، هي دي. يقول ايه؟ يرى فيه شخصه الاكبر، فهذا الذي تكون فيه التكملة الإنسانية للناس، ولهذا يخلق الله الصالحين. يبقى ربنا بيخلق الصالحين لوجودهم في وسط الناس علشان الناس يشوفوا فيهم المعنى اللي عايز يبقى، ولهذا يخلق الله الصالحين. بيقول ايه؟ خاصة لإثبات أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. يا سلام، ده إيه الكلام ده بقى؟ وربنا بيخلق الصالحين دول عشان يثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. مش أنا قلت لك من زمان ما تقولش ما أقدرش، تقدر. ما تقولش ما ينفعش، ينفع. أهم دول بقى بيعلموك إن اللي بتقول عليه ما يقدرش قدروا عليه، إن اللي بتقول عليه ما ينفعش نفع معاهم. وديت مثالين بسرعة عشان نكمل بقى ان شاء الله الحلقة الجاية ان شاء الله. ان سيدنا ابو بكر الصديق لما شاف النبي هو ميت، كشف وجه النبي وقبله وقال له ما اطيبك حيا وميتا. سيدنا عمر ما قدرش يصدق ان النبي مات، قال لا، نرى عند ربنا 40 يوم وهيرجع تاني يقطع أيدي وأرجل أقوام، زعموا أنه مات، لم يمت. سيدنا أبو بكر قال له أسكت يا عمر، أنصت يا عمر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. إزاي قدر سيدنا أبو بكر يستقبل الصدمة دي؟ فأي حد يموت له حد قول مش قادر أصبر، مش قادر أصدق فراقه، نقول له سيدنا أبو بكر قدر فأثبت أن غير المستطاع مستطاع. حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.